تعالى عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في متن أبي شجاع، قال: ومن لا يسقط بحال خمسة: الزوجان والأبوان وولد الصلب، ومن لا يرث بحال سبعة: العبد والمدبر وأم الولد والمكاتب والقاتل والمرتد وأهل الملتين، وأقرب العصبات: الابن ثم ابنه ثم الأب ثم أبوه ثم الأخ للأب والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم على هذا الترتيب ثم ابنه، فإن عدمت العصبات فالمولى المعتق. قال: من لا يسقط بحال خمسة. هناك حجب اسمه حجب حرمان، وهناك حجب اسمه حجب نقصان. فحجب النقصان يدخل على جميع الورثة، حجب الحرمان حجب النقصان يدخل على جميع الورثة، لكن حجب الحرمان يعني أن القريب يحجب البعيد، هذا حجب حرمان بوجوده وبسببه منع الآخر من أن يرث. ولذلك لا يجوز للقاضي أن يتولى القضاء ويفصل بين اثنين في الفرائض والمواريث إلا أن يكون عالما بالحجب وبالعصبات، من يقدم ومن يؤخر ومن يأخذ كذا ومن لا يأخذ كذا. أما الفروض فهي مقدرة بكتاب الله، لا تحتاج إلى معرفة زيد أو عمرو أو بكر، لكن الحجب مهم جدا وهو خطير. قال: من لا يسقط بحال، يعني الذين لا يسقطون بحال، أي الذي لا يحجب حجب حرمان. والحجب في اللغة هو المنع، وفي الاصطلاح منع من قيام، منع من تقدم، أو منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أو فرح الضيف. والأول يسمى حجب حرمان، والثاني يسمى حجب نقصان. مثاله: كالزوج يرث النصف في حال عدم وجود فرع وارث للميت، فإذا ماتت الزوجة وتركت فرع وارث فإن الزوج يحجب من النصف إلى الربع، وهذا يدخل على جميع الورثة. والأول أيضا قسمان: حجب بالوصف ويسمى منعا من الإرث، وهو أن يكون الوارث قاتل أو رقيق، وسيأتي وقد تكلمنا عنه أيضا بالأمس: القر وقطع واختلاف ديني ففهم فليس شك اليقين، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: القر وقطع واختلاف ديني ففهم فليس شك اليقين. هذه الرحبية لو تحفظوها ولو تأخذوا بها جميلة جدا جدا جدا، وهي أحلى وأحسن وأفضل ما ألف في الفرائض. طيب، والآخر حجب بالشخص أو الاستغراق، وهو المراد من كلام المؤلف هنا. قال: ومن لا يسقط بحال خمسة. من هم الخمسة؟ الزوجان والأبوان والابنان، ولد الصلب يعني، ذكرا كان أو أنثى، وهذا لا خلاف في ذلك، لأن كل منهم يدلي إلى الميت بنفسه ولا يحتاج إلى واسطة. أما إذا احتاج إلى واسطة فإنه يكون ساقطا بتلك الواسطة. أما إذا أدلى بنفسه سواء كان بنكاح أو بنسب ولم يكن فرعا، فهنا يقدم ولا يمكن أن يحجب، ولأن الأصل مقدم على الفرع. والحجب بالوصف هو قوله كما قال هنا الآن: ومن لا يرث بحال، يعني مطلقا نهائيا لا يمكن أن يرث. سبعة: العبد، العبد على أي حال، سواء كان قنا خالص أو كان مكاتبا مدبرا وغيره، فالعبد لا يرث. وهو المدبر أيضا وأم الولد والمكاتب كذلك. والقاتل، القاتل لا يرث. الشافعية حينما لم يورثوا القاتل هل ناقضوا أصلهم؟ قلنا أن أصل الشافعية لا يعملون بالتهم ولا يعملون بسد الذريعة، وإنما الأصل عندهم أن العقد لا صح، وأنهم يعملون بظاهر الأمور فلا ينظرون إلى سد الذريعة ولا إلى التهم. فالأصل على مذهبهم أن يرث القاتل، لكنهم لا يورثونه، قالوا والقاتل. لماذا؟ هل ناقضوا أصلهم؟ طيب، هم لم ينقضوا أصلهم، وإنما هنا عملوا بالنص، لأنه قد ورث في الحديث أنه لا يرث القاتل، ليس القاتل شيء من الميراث، ولذلك هم ورثوا الموصى له إذا قتل الوصي، إذا قتل الموصي الموصى له إذا قتل إذا الموصى له إذا قتل، يعني الآن لو أن زيد أوصى للجميع، لو أن زيد أوصى مثلا، اللهم صل على سيدنا محمد، لو أن زيد أوصى لعمر بأن يأخذ عمارة له، ثم عمر قتل زيد، هل يرث؟ نعم، عند الشافعية يرث، لأنهم لا يقولون بالتهم، لا يقولون بالتهم، وإنما لا يرث القاتل لأنه لوجود النص، لأنه قد نص من الرسول صلى الله عليه وسلم، فهنا ليس لأنهم ناقضوا أصلهم، وإنما لأنه عملوا بالنص أو عملوا بالحديث. إذا القاتل المرتد، المرتد أيضا لا يرث، إذا هو كافر يعتبر، لكن قد بينا هذه المسألة، إذا كان مسلم له أخ ولا يرثه إلا اليهود أو الحربيين مثلا، فإنه قد يأخذه ويقول الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. أهل ملتين، المرتد لا يرث، لا المرتد لا يرثون المسلمون طبعا، وأهل ملتين يعني الكافر لا يرث المسلم والمسلم لا يرث الكافر، وقد بينا أيضا هذا من أنه يرث إذا كان سيذهب المال إلى الكفار. طيب، قال ومن لا يرث بحال سبعة، العبد والمدبر وأمه الولد والمكاتب والقاتل والمرتد وأهلهم اللتين وأقرب العصبات الابن. أقرب العصبات، من هم الآن العصبات؟ أقرب العصبات الابن، يعني من النسب، الآن من النسب، العصبة بالنسب، من هم من كان عصبة بنفسه، من أدلى إلى الميت بنفسه، فأقرب واحد هو الابن، ثم ابنه وإن نزل، ثم بعد ذلك الأب، لأن باقي العصبات من الأخوة والأعمام إنما يدلون، والأجداد إنما يدلون بواسطة الأب، ثم أبوه وهو الجد وإن علا، ثم الأخ للأبوين، أخ شقيق، ثم الأخ لأب، يقدم أولا الجهة، الجهة، فجهة البنوة مقدمة على الأبوة، والأبوة مقدمة على الأخوة، والأخوة مقدمة على العمومة، ثم يقدم جهة، ثم القرب بعد ذلك، ثم القرب. ف إذا كانوا كلهم أخوة، أخ وابن أخ وابن ابن ابن أخ، فإنه يقدم الأقرب، وإن كان هناك ابن وابن ابن وابن ابن ابن ابن وابن ابن ابن ابن ابن ابن، يقدم الأقرب وهو الابن، وابن الابن على ابن ابن الابن، وإن كان هناك أب وأبو أب وأبو أب أب أب، يقدم الأب ثم أب أب، وهكذا، فيقدم أول الجهة ثم الأقرب. ثم إذا كانوا جميعا بقرب واحد، كانوا كلهم أخوة، أو كلهم أعمام أو كلهم بني إخوة أو بني أعمام، من يقدم هنا الآن؟ بالقوة يقدم الآن بالقوة. فمن أدلى بشطرين أولى ممن أدلى بشطر واحد. فالأخ لأبوين يقدم على الأخ لأب وهكذا. قال العصبات، فإن عدمت العصبات فالمولى المعتق في مسألة، وهي لو فقد الوارثون من الرجال والنساء، ما في أصلا لا رجال ولا نساء، كيف يسوي في هذه الحالة؟ مذهب الشافعي أنه لا يورث ذوي الأرحام، لا يورث ذوي الأرحام ولا يرد على ذوي الفروض لو وجد منهم من لم يستغرق التركة، بل المال يعود إلى بيت المال إن انتظم، وإن كانوا قالوا يعود وإن لم ينتظم، لكن المختار مفتابه أنه إذا لم ينتظم فإن القول بالرد على أهل الفروض حيث وجد منهم أحد غير الزوجين ما فضل من فروضهم بنسب وحصص بنسب فروضهم. لكن هناك مذهبان في كيفية توريثهم. طبعا إن لم يكن ذو فرض أو كان أحد الزوجين صرف إلى ذوي الأرحام عند الشافعية. من هم ذوي الأرحام؟ هم كل قريب ليس من المجمع على توروثهم المذكورين فيما مضى قبل قليل. من هم؟ قالوا أربعة أصناف ذوي الأرحام، أربعة أصناف. من هم؟ من ينتمي أحدها الأول، من ينتمي إلى الميت وهم أولاد البنات وإن نزلوا، وأولاد بنات الإبن وإن نزلوا، خلاص هذا واحد. اثنين، من ينتمي إليهم الميت، الأولين من انتمى إلى الميت، الأولين من انتمى إلى الميت وهم أولاد البنات وإن نزلوا، وأولاد بنات الإبن وإن نزلوا. الجهة الثانية، من ينتمي إليهم الميت نفسه وهم الأجداد والجدات الساقطون والفاسدون وإن علوا، كأبي أم الميت وأمه. الثالثة، الجهة الثالثة، من ينتمي إلى أبوي الميت وهم أولاد الأخوات وإن سفلوا، وبنات الأخوة ومن يدلي بهم. الجهة الرابعة، من ينتمي إلى الأجداد، أجداد الميت وجداته، وهم العمومة من جهة الأم، والعمات مطلقا، والأخوؤولة مطلقا وإن تباعدوا وأولادهم وإن نزلوا. فمن تفرد من هؤلاء الأصناف أخذ جميع المال، وإن اجتمعوا اجتمع منهم نوعان فأكثر، كيف نورثهم؟ ننزل كل واحد منهم منزلة من يدلي به، فبنت البنت تنزل منزلة البنت، فننزل كل واحد منزلة من يدلي به وهو أول وارث مما يلي ذوي الأرحام إلا الأخوات والخالات، فينزلون منزلة الأم للأجداد والجدات، وإلا الأعمام للأم والعمات مطلقا، وبنات العم فينزلون منزلة الأب في هذه الحالة للأجداد. فمن سبق إلى وارث قدم مطلقا وأخذ المال، وإن استووا في السبق إلى الوارث قدر كأن الميت خلف من يدلون به وقسم المال أو الباقي بعد فرض الزوجية بين من يدلون به من الورثة، فيجعل نصيب كل واحد منهم لمن أدلى به لو كان هو الميت، ويقسم بينهم على حسب ارفهم والله أعلم بالصواب. هذه مسألة ذوي الأرحام أو إذا فقد أصحاب الفروض والعصبات فإنه يورث ذوي الأرحام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والفروض المذكورة في كتاب الله ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس والنصف. هبادبز هبادبز، الفرضيون يقول هو هبادبز. الفرض أو الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة، وقد تمر معنا ما هو الفرض في اللغة وما هو الفرض في الاصطلاح. و هناك فرض سابع وهو بالاجتهاد، ثلث الباقي للأم وثلث الباقي للجد، كما سيأتي معكم في مسألة الجد والأخوة. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: والفروض المذكورة في كتاب الله تعالى ستة: النصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثان ونصفه ونصف نصفه، أو تقول السدس وضعفه وضعف ضعفه، والثمن وضعفه وضعف ضعفه، إما بالتدلي وإما بالترقي. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: نبدأ الأول بالنصف. النصف فرض خمسة: البنت، إذا مات الميت وترك بنت فقط فلها النصف، يشترط في البنت أن تكون وحدها ما عندها أخ، أما لو كان عندها أخ فلا ترث إلا بالعصوبة وليس لها فرض، ويشترط أن لا يكون معها أخت، فإن كان معها أخت أو أكثر فإن لهما الثلثان. إذن متى ترث النصف؟ إذا انفردت. وبنت الابن، إذا مات الميت وترك بنت ابن فقط، ما مش موجود بنت ولا أولاد ولا أحد إلا بنت البنت فقط، اشترط أن تكون أيضا وحدها، ما فيش معها أخت ولا معها أخ. وبنت الأب والأخت، أيضا الأخت الشقيقة أو الأخت الأب، اشترط نفس ما اشترط من ذي قبل، أن تكون وحدها وليس معها أخ، ولم يكن للميت أيضا ولد ولا بنت ولا غيره. والأخت من الأب والأم والأخت من الأب، أي الأخت من الأب نفس الكلام إذا عدمت الأخت الأب. والزوج، الزوج أيضا يرث النصف بشرط أن لا يكون للميت أو للزوجة فرع وارث. إذا والزوج إذا لم يكن معه ولد، إذا لم يكن معها يعني، إذا لم يكن مع الزوجة ولد فله النصف، أما إذا وجد معها ولد منه أو من غيره فإن له الربع. أيوة. والربع فرض اثنين: الزوج إذا وجد للزوجة فرع وارث مع الولد أو ولد ابن، وهو فرض الزوج أو الزوجات إذا مات الميت الزوج وليس له فرع وارث، إذن فرض الزوج والزوجات مع عدم الولد أو ولد الابن. والثمن فرض الزوجة والزوجات إذا كان مات الميت وترك فرع وارث ابن أو ابن ابن وبنت وغيره أو ولد ابن. والثلثان فرض أربعة: بنتين، أيوة إذا مات الميت وترك بنتين أو ثنتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمس أو مئة ولهما الثلثان، أو بنتي ابن نفس الكلام، أو أختين أو عشرين أخت أيضا نفس الكلام، سواء كان شقيقة أو أخوات لأب، الأختين من الأب والأم والأختين من الأب انتهينا منها بهذه الشروط، لا يكون معهم ذكور. والثلث فرض اثنين: فرض الأم إذا مات الميت وترك أم وأب فالأم لها الثلث، أما إذا كان معها عدد من الأخوة أو فرع وارث الميت فإنها تنتقل إلى السدس، ولذلك قال إذا لم تحجب، وهو حجبها يكون بحجب نقصان من الابن أو الأخوة، سواء كان الأخوة وارثون أو ليسوا وارثين، سواء كان الأخوة وارثين أو ليسوا وارثين. أيوة. وهو يعني الثلث للاثنين فصاعدا من الأخوة الأم، إذا مات الميت ترك أخوة الأم ولم يكن للميت فرع وارث ولا أصل وارث فإن الأخوة الأم يرثون إن كانوا عددا فالثلث، وإن كان واحد فالسدس، وهم شركاء في هذا الثلث بالسوية وليس للذكر مثل حظ الأنثيين كما سيأتي معنا. وهو للاثنين فصاعدا من الأخوة والأخوات من ولد الأم. أيوة. والسدس فرض سبعة: من العدد. الأم إذا مات الميت ترك فرع وارث وترك أم، فالأم لها السدس، الفرع الوارث حجبها، أو عدد الأخوة، الأم مع الولد أو ولد الابن أو اثنين من العيش فصاعدا من الأخوة والأخوات. وهو للجدة، الجدة أيضا لها السدس، الجدة لها السدس إذا وجد، لا ليس لها إلا السدس سواء جدة أو جدات. يفرض السدس لسبعة: الأب إذا كان ميت فرع وارث، والأم والجدة ارفعوا شوية، لو ترفعوا شوية المتن، بنت الابن ثلاثة السدس أيضا، بنت الابن ثلاثة السدس إذا وجد عمتها. إذا مات الميت، إذا مات الميت وترك بنت وبنت ابن، فالبنت تأخذ النصف وما بقي من الثلثين، وهو السدس يبقى لبنت البنت، فهي لبنت الابن لأنها تأخذ نصيب عمتها الباقي، فلها السدس بهذا الشرط: أن لا يكون معها أخ يعصبها بدرجتها أو أنزل منها أو ولد عم، وأن لا يكون أيضا معها أخت أخ، لا يكون أيضا مع أن يكون قد وجد للميت أيضا فرع وارث وهو البنت. والأخت لأب، الأخت لأب أيضا لها السدس إذا مات الميت وترك بنت أخت شقيقة وأخت لأب، والأخت الشقيقة تأخذ النصف والأخت الأب تأخذ السدس تكملة للثلثين لحق أختها الأخرى، فأكثر مع الأخت الشقيقة. والأخ أو الأخت للأم إذا ورث، الأخ لأم يأخذ السدس إذا مات الميت ترك أخ لأم أو أخت الأم فقط، فإن لهما السدس. وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.